خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن سبب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطفئ الخطيئة، والكلام عن الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وباب الصدقة كما هو معلوم أوسع من الصدقة بالمال. في بعض الناس عندما تسمع كلمة الصدقة تحصر الصدقة في المال، وهي ليست كذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري رحمه الله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وجاء عند الإمام الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة غير محصورة في المال فقط. وكما قلت قبل قليل حديث البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. ونحن نتكلم بفضل الله عز وجل عن أسباب المغفرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فاستعينوا بالله عز وجل ولا تبخلوا على أنفسكم، سواء بالتبسم أو بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو إرشاد رجل في أرض لا يعرف الطريق أن ترشده إلى المكان الصحيح إن كنت تعرف، وإن كان هناك أذى في الطريق أو شوك أو عظم يؤذي الناس فتميت الأذى عن الطريق صدقة، وأن تساعد غيرك صدقة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.